ومريض المرض المشروع حيوكي يبعد أن يرقب. كيف؟ يبعد أن يرقب نظرا للمرض. هذه مسألة أخرى. يعني لو قال قائل إننا نخشى أن تكون إجازة الورثة في حال الحياة حياء وخجل، فإذا كنا نخشى هذا فإجازتهم غير معتبرة. أرأيت لو جيت أمي وأنا عند بيتي عند الباب أبدخل وقلت تفضل خجلا منك، يحق لك تدخل ولا ما تدخل؟ نعم لا تدخل إلا أن تكون طفينية، هذا عشي أذى. الإسلام والعدالة لا بد منها، لأن إلا إذا وثق الإنسان والأشياء اللي ما يترتب عليها مسائل دينية أمرها سهل. والله على كل هذا غالبا الإذاعات الآن غالبها يصدق بعضها الخبر اللي تسمعه في لندن تسمعه في صوت أمريكا أو في متكاد أو ما أشبه ذلك، فيصدق بعضها ما الأصل عدم هذا. نعم سليم. يعني لما انه مثلا شاف نفسه يموت طلق زوجته، ان المرض المفروض طلق زوجته. طيب هل الطلاق بائن ولا رجعي؟ طيب اذا كان رجعيا فلا باس تطلق المرأة، وإذا تمت عدتها قبل أن يموت فإنها لا تطلق. إذا كان بائنا فالمرأة تطلق وترث ولو بعد انقضاء عدتها، لأنه في البائن متهم وفي الرجعية غير متهم. في النكاح كيف هذا؟ صوروا لنا يا سليم. لكن المرض مرض مخوف وش يبي بالنكاح؟ يبي يتزوج. ها؟ ايش تقول يا جماعة؟ إنسان مريض مرض مخوف أولا غالب أن هذا ما يقبل بالنكاح. أنا بنت بنت المريض لبنت. نعم. وبنت نحبها عند نساء صاحبي. زين. وصاحب الدين مريض. الأب هو المريض. إيه. طيب ما في مشكلة. البنت ما هي تورث. نعم. البنت لا تورث. لكن الزواج يصح ولا لا؟ لا يصح ما في مشكلة. لا ما في مشكلة. انتهى الوقت. بعد الخدمة العطية تصل في الأصل في تصرفات المريض، ومن تد مرضه بجذام أو سلم أو قادم ولم يقطعه بالفراش لم يكن ماله، والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية من الزوج الأول إلى الأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القول له قبول يعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الكل إذا والوصية بخلاف ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم.